الحمد لله المتفرد بوحدانية المتعال عظمة الربوبية القائم على نفوس بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان أظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون آت وما أنتم بمعجزين. وعلى الله عز وجل منين بالنصر، وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال عز وجل إنا لننصر الرسل والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال عز وجل وأن الله مع المؤمنين، وقال وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن هذا النصر عباد الله له صور مختلفة، فقد يظن الناس أن المؤمنين إذا قتلوا أو إذا استشهدوا فإنهم قد انزموا بذلك، ولكن هذه صورة من نصر عباد الله أن يثبت المؤمنون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى بذلهم وعلى تضحيتهم حتى يلقوا الله عز وجل وحتى ينالوا منازل الشهداء. فالنصر صور عباد الله، الصورة الأولى هي النصر الكامل وأن تكون دولة للمؤمنين والجولة لحزب الله الموحدين، كما نصر الله عز وجل داود وسليمان. قال عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وقال عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فجمع الله عز وجل لهذين النبيين الكريمين داود وابنه سليمان بعد بين الملك وبين النبوة. فهذا النوع الأول من النصر عباد الله نصر التمكين، وأن تكون الدولة للإسلام وأن تكون الجولة للإسلام. وكما نصر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بل كان من علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام بل كان العام التاسع من الهجرة هو عام الوفود، عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب. أقبلت الوفود تترى إلى مدينة صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقرون الإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا النوع الأول من النصر نصر التمكين، وأن تكون الدولة للإسلام وأن تكون الجولة للإسلام. ثم فتح الصحابة رضي الله عنهم البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى استضاء أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام، وحتى وقف الفارس المسلم طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وكان الخليفة العباسي يقول استحابة في السماء: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وكان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لا أنزلكم إلينا. فهذا النوع الأول من النصر النصر الكامل، نصر التمكين، نصر أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام. النوع الثاني من عباد الله أن يهلك الله عز وجل الكافرين، وأن ينجي الله عز وجل رسله ومن اتبعهم من المؤمنين، كما نصر الله عز وجل نوحا، وكما نصر الله عز وجل هودا، وكما نصر صالحا، وكما نصر لوط، وكما نصر شعيب. أهلك الله عز وجل الكافرين وأنجى الله عز وجل رسله والمؤمنين. فلما قال نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، أنه متى ألف سنة إلا 50 عاما، يدعو إلى الله عز وجل سرا وجهارا وليلا ونهارا، وما آمن معه إلا خليل. فما أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدا. عند ذلك دعا نوح عليه السلام بلا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأبى الله عز وجل دعوته. قال عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هلك الله عز وجل الكريم. وكان معهم ابن نوح عليه السلام، ولكن الله عز وجل لا يحابي أحدا. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأهلك الله عز وجل الكافرين، وأنجى الله عز وجل رسله ومن اتبعهم من المؤمنين. وكذلك أرسل الله عز وجل على عاد ريحا صرصرا عاتية، كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، كانت تحمل الواحد منهم إلى السماء، ثم تقذف به على الأرض فينكر رأسه، ثم يدخل الريح في جوفه فيسلط ما في جوفه، فصارت أبدانهم كأنها أعجاز نخل خية، فهل طالهم من باقية؟ كذلك أهلك الله عز وجل ثمود قوم صالح، أهلهم بالرجفة أي الزلزلة والصيحة من فوق رؤوسهم، صاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. وقوم لوط لما كذب الرسل عباد الله أرسل الله عز وجل عليهم جبريل عليه السلام، فحمل قرى اللوطية على طرف جحه ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، لأنهم انتكست فطرتهم وكانوا يأتون الذكران من العالمين. فلما انتكست فطرتهم نكس الله عز وجل قراهم وجعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين وما من الظالمين ببعيد. وقوم شعيب ابتلاهم الله عز وجل بقلة المطر ثم أرسل الله عز وجل عليهم مثل الظلة أي السحابة فخرج مستبشرين وقالوا هذا عارض ممطرنا، فلما صارت سحابة فوق رؤوسهم أمطرهم الله عز وجل نارا تلظى. فهذا هو النوع الثاني من النصر عباد الله، أن ينجي الله عز وجل رسله والمؤمنين وأن يوك الله عز وجل الكافرين المكذبين. النوع الثالث من النصر عباد الله هو نصر العقيدة، هو نصر الإيمان، هو أن يثبت المؤمنون على بذلهم وعلى تضحيتهم حتى يتبوأوا منازل الشهداء، يصطفي الله عز وجل منهم من يشاء للشهادة في سبيله عز وجل. فهذا النوع الثالث من النصر، كما نصر الله عز وجل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، وكما نصر كذلك الراهب، ونصر الله عز وجل جليس الملك، ونصر الله عز وجل جماعات المؤمنين التي كانت تساق إلى النير المضرمة. فهذا جليس الملك لما أتى به الملك وقال ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الله، فأمر به وضع المنشار في مفرخه حتى وخرقا، ثم أتي بالراهب فوضع المنشار في مفرقه حتى وخرقا، ثم أتي بالغلام فأعجزه أن يقتل الغلام، أرسله إلى جماعة أصحابه إلى سفح الجبل وقال إذا صعدتم به الجبل فألقوه من قمة الجبل. فلما صعدوا بالغلام، الغلام لم يكن نبيا من الأنبياء ولكنه ولي لله عز وجل وأولاء الله عز وجل يتولون ربهم عز وجل بالطاعة وبإعزاز دين الله وبرفع راية الله عز وجل، الله عز وجل يتولاهم بنصره بقبول دعوته بمعونته لهم. فقال الغلام اللهم اكفني بما شئت، فهلك الناس ونجى الغلام. ودخل الغلام على الملك فقال الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم أرسله مع جماعة أخرى إلى عرض البحر، فلما توسطوا به البحر قال اللهم اكفنيهم بشئ، الباب مفتوح بينه وبين الله عز وجل، هو يعز دين الله والله عز وجل ينصره والله عز وجل يقبل دعاه، إنني معكما أسمع وأرى، معية النصرة والتسديد ومعية الكلام الحر. فهلك ناس ونجى الغلام. ودخل الغلام على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فقال الغلام للملك الذي يدعي الربوبية يقول له إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الغلام يأمر الملك الذي يدعي الربوبية لأنها عزة الإيمان وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس بصعير واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله للغلام. فنفذ الملك أمره به الغلام، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، وراه بالسهم وقع السهم في صدغه ومات. وقال الناس وآمنا برب الغلام. هل يمكن أن نقول إن الغلام قد انهزم؟ لأنه قل بل هو قد انتصر وانتصرت عقيدته وقد بذل نفسه من أجل أن يؤمن الناس ومن أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا فاستهدوا المؤمنين. نصر مبين عباد الله، ولا تدرون كيف يفعل الله عز وجل بمن يستحل دماء المؤمنين، سوف ينتقم الله عز وجل منهم وسوف تكون هذه الدماء لعنة عليهم، وسوف يكون بذل المؤمنين سببا من أسباب النصر وثمنا للنصر والتمكين. فإنه إذا صخر شهيد أحيا الله عز وجل به آلاف الناس، واستيقظ آلاف الناس، وخرج أولياء الشهيد يطالبون بدمه. فسقوط الشهداء ليس علامة على الهزيمة، بل هو على النصر، بل هو نصر، لأن هذا ثمن الحرية، وهذا ثمن أعزاز دين الله عز وجل. لا بد أن يبذل المسلمون لأجل تعالى وراية الله عز وجل، ومن أجل أن تعود دولة للإسلام وأن تكون الدولة للإسلام. لا يمكن أن نقول هذا الغلام قد انهزم، بل هو قد انتصر، لأنه بذل نفسه من أجل أن تنتشر دعوته، ومن أجل أن يقول الناس آمنا برب الغلام. شان الطواغيت في كل زمان ومكان مزيد من البطش ومن التنديل. فأمر هذا الملك كافر بأن يحفر في أفواه السكك أخاضر، أي حفرا عميق، وأن تضرم فيها النيران، وأن تساق جماعة المؤمنين إلى هذه النيران المرمى، وأن يعرض عليهم أن يرجعوا عن دينهم، وإلا قذفوا في هذه النيران. فثبتت جماعات المؤمنين، وإذا امرأة تحمل صبيا لها كادت تتقاعس شفقة بصبيها وخن على صبيها، فينطق هذا الصبي يقول: يا أم اصبري فإنك على الحق. كيف يسهل الله عز وجل أسباب الثبات للمؤمنين؟ فالصبي ينطق ويأمرها بالثبات. هل يمكن أن نقول بأن جماعات المؤمنين انهزموا لأنهم لقوا ربهم عز وجل، ولأنهم ألقي بهم في هذه النيران مضرمة؟ بل والله انتصروا وانتقلوا من الدنيا إلى الآخرة، انتقلوا إلى جنة الله عز وجل، وهذه النار سوف تكون عليهم بردا وسلاما. بل هذه الحفر العميقة التي أغرمت فيها النيران سوف تكون لهم رياضا وجننا. أما الذين قتلوهم فنارهم لا تكون عليهم بردا وسلاما. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لا تظنوا أن الذين استشهدوا قد خسروا، بل هم الذين فازوا. من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والواحد، ولكن الذين قتلوهم هم الذين يتعرضون لعقاب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا متعمدا هذا جزاؤه عباد الله، فهل يكون قد انتصر؟ الذي تجرى على دماء الحرمة هل هو قد انتصر؟ الذي يلقى هذا هل هذا يبقى انتصر؟ الذي قال عندما كانت حادثة مسبيرو قال إنها كارثة، لم يقل اليوم بأنها كارثة، لما قتلوا 3000 في يوم واحد، يقول ويعتذر، يقول بأن أمريكا فعلت ذلك في فيتنام، أي في الحرب العالمية الثانية. نقول هذا قياس، أمريكا فعل ذلك مع أعدائها، وهل تعتبر أن الشعب المصري عدوا لك؟ هل ترى مع الشعب المصري ما فعلته أمريكا مع فيتنام وتظن أن هذا اعتذار مقبول؟ نقول هذا لا يقبل عباد الله، وهذا لا يفعله إلا المتوحشون. نقول بسقوط الشهداء، بأن سقوط الشهداء ليس علامة على الهزيمة، بل هو علامة على النصر. سيد قطب رحمه الله حكم عليه الإعدام، ثم أراد منه كلمات يقتضي بها طاغية الزمان، فقال له: اكتب كلمات تسترضي بها عبد الناصر. فقال: إن أصبع السبابة الذي يتحرك بالتوحيد لله والصلاة يأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية. فأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار طاغية، وهو يعلم أن رقبته سوف تكون في حبل المشخة بعد قليل. وقال له: لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبتك؟ قال: لأن العقيدة لا تحتمل التغية، ولأن القيد يأخذ بالرخص. هؤلاء هم الرجال عباد الله. كان يقول: لعمرك إني أرى مصري ولكن أعد إليه الخطى. لعمرك هذا مما الرجال، فمر موتا شريفا فذا هكذا ترتفع راية الله عز وجل. وهو لم يمت على حبل المشنخة وإلا شرف بشهادة فإنه سوف يموت حتما في الجسر فان اليوم أو غدا، ولكن ينبغي أن يبقى دين الله، وينبغي أن تبقى رسالة الله عز وجل، ولا بد أن يبذل الناس من أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. هل يمكن أن تقول بأن السيد قد انهزم لأنه قد قتل؟ كلا والله لقد انتصر، لقد بذل نفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فمن صور نصر هذا الله ثبات المؤمنين وبذل المؤمنين من أجل أن تعلو راية الله عز وجل ومن أجل أن يعز دين الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من صور النصر كفى عباد الله ألا يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أن يحمي الله عز وجل عباده المؤمنين، وألا يمكن الكافرين من الوصول إلى المؤمنين، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، كما أمر الله عز وجل نبيه بالبلاغ. وقال عز وجل: والله يعصمك من الناس، أي لا يستطيعون أن يصلوا إليك ولا يستطيعون أن يقتلوك. وهذا مشاهد في السيرة النبوية. أبو جهل قبحه الله ولعنه الله، قال لإخوانه المشركين: أيضع محمد جبهته أمام أعينكم وأنتم تنظرون؟ قالوا: نعم. فقال: والله لئن رأيته يفعل ذلك أطأن على رقبته. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أمام الكعبة، فأراد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتقهقر إلى الخلف ويتحاشى بيه. فسألوا قوما: ما حدث يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من النار، وهذه أجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، أي أن الله عز وجل يحرم من أن يقتله أحد. كذلك بعد غزوة خيبر أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة سلام بن مشكم شاة مسمومة، وقالت: أي جزء من الشاه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فزادت فيه من السم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، والله يعصمك من الناس. غزوة أحد، لما فر المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن صور النصر أن يحمي الله عز وجل المؤمنين من الكافرين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، ووجد عاصم بن عمر بن الخطاب، فذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بمئة راع، فلجوا إلى فدفد أي مرتفع النرب فأحاطوا، وقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. قال: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم بلغ عنا نبيك. فرموهم فقتلوا سبعة، كان منه عاصم بن ثابت، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن دثنة ورجل ثالث، فقالوا لهم لو نزلتم إلينا لأقتل منكم أحدا. فلما تمكنوا منهم خلعوا أوتار سيهم وربطوهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، أبى أن يصحبهم فقتلوه. ثم باعوا خبيل علي بمكة. أما عاصم بن ثابت قاد الثرية وكان قد قتل كبيرا من كبراء المشركين، أرسلوا إليه من أجل أن يأخذوا رأسه يتقربون بها إلى من قتله. فأرسل الله عز وجل عليه مثل الظل من الدبر أي من النحل، أرسلهم الله عز وجل فوق جسده يحمون جسده، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. وكان عاصم بن قد أخذ عهدا ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، وفى في حياته مع ربه عز وجل أن ينزل ذمة كافر ولم يجري عليه حكم كافر، ووفاه عز وجل له بعد أن قتل. فلم يستطيع أن يصلوا إلى جسده، أرسل الله عز وجل مثل الظل من الدبر يحمون جسده. فإن قال قائل ماذا لم يمنعهم من قتل ابتهام، فالجواب لأن الله عز وجل يريد له منزلة الشهادة، والله عز وجل يحب أن يرى أولياءه وهم يبذلون نفسهم لله عز وجل، فيبوئهم الله عز وجل أعلى درجات الجنة. فالله عز وجل قد كتب له الشهادة وأراد أن يراه ويبذل نفسه لله عز وجل، ولكنه بعد أن استشهد حمى الله عز وجل جسد فلن يستطيع الوصول إلى جسده. هكذا ينصر الله عز وجل أولياءه، والله يعصمك من الناس. فمن صور النصر أن الله عز وجل المؤمنين من الكافرين. الصوامسة من النصر عباد الله هو نصر الحجة ونصر البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا نوع من النصر عباد الله، أن يثبت المؤمنون على القول بالحق وعلى عقيدة الحق، كما نصر وجل الإمام أحمد وقد قال أمامون ابن هارون الرشيد بالمقالة الرديئة مقة المعتزلة وأجبر الناس على القول، فاستجابه أكثر الناس من الدعاة والعلماء والقضاة وعوام الناس. وثبت الإمام أحمد فسجن سنتين تقريبا وضرب أكثر من 1000 صوت لأن يقول بمقالة المعتزلة الرديئة بأن القرآن مخلوق، ولكنه ثبت ينافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قيل لبشر الحافي ألا تخرج فتقول كما قال أخوك أحمد بن حمد، فقال أتريد أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقالوا بأن الله عز وجل حفظ الأمة بنبيها برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر عند الرد وأحمد بن حنبل عند المحنة. فهذا ثرى أمام المرتدين قال المرتدين، وكان يقول أقاتلهم حتى تنفرد سافتي. وقال والله لو منعني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. كذلك حفظ الله عز وجل عقيدة الأمة بثبات الإمام أحمد ومنافحته عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا نوع من النصر عباد الله، أن يثبت الحق على القول بالحق عباد الله، وأن يقيد الله عز وجل للحق من يرفع رايته. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يشترط أن يكون الظهور كامل، ظهور سيف وسنان وظهور ملك وسلطان، بل أدنى الظهور هو ظهور الحجة والبيان. فيبقى أهل السنة والجماعة حتى في وقت الاستضعاف عندما ضغط المعتزلة على السنة والجماعة، كما قيل للإمام أحمد ألم تر الباطل كيف ظهر على الحق؟ فقال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، وقلوبنا بعد ملازمة للحق، فمهما كان المسلمون في استضعاف عباد الله لابد أن يبقى فيه من يجهر كلمة الحق ومن يرفع راية الحق ومن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا النوع الخامس من النصر ظهور الحجة والبيان وانتصار الحق وظهور الحق على الباطل. فهذه أنواع من النصر عباد الله. قال عز وجل: وكحقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتاب عبادك الصالحين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بعداء والحاسدين. اللهم من أراد والإسلام والمسلمين بعز فجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، وجعل تدبيره في تدميره، وجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر الإسلام في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهرنا وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا ولي أمورنا شرارنا. وثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان، قو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك عدوهم. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوان وأنصاره. اللهم احصهم عددا وقتلهم بردا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عانانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.